أجمعون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون وجنود تنزل على كل أفاك أثيم

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتي ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ربي أعلم بعدتهم ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا قل الله أعلم بما لبثوا قل الله أعلم بما لبثوا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أسلم لله تعالى جلاكم الله عز وجل جلاكم الله سبحانه وتعالى إلى كل غواص سكن من جنح الشيطان إلى كل غواص إلى كل غواص إلى كل شيطان طيار غواص طيار غواص بسحر الشيطان سحر أسود شيطان كبير له جنود منهم من يطير ومنهم من يغوص منهم من يطير منهم من يغوص سحر عظيم تحالف عظيم تآمر عظيم مكر عظيم منهم من يطير ومنهم من يغوص شياطين منهم من يطير ومنهم من يغوص جنود وخدام وأعوان إلى كل غواص سحره في ماء في بحر في واد هيا إلى الله جل وعلا هيا إلى الله جل وعلا إلى الله سبحانه وجل في علاه هيا إلى الله هيا إلى ربك سبحانه وتعالى هي إلى ربك جل وعلا، إلى ربك سبحانه وتعالى. أتسمع؟ إلى الله سبحانه جل في علاه، إلى كل طيار وغواص بسحر الشيطان، بأسحار الشيطان. هيا إلى الله جل وعلا، إلى الله، إلى كل شيطان، إلى كل طيار وغواص. إلى كل شيطان، إلى كل طيار، إلى كل هواس. هيا إلى ربك جل وعلا، هيا إلى الله، إلى كل طيار، إلى كل هواس. جاء باسم الفواحش والانتقام للتعطيل التام، أقبل على الله. إلى كل شيطان لازمها للتعطيل في كل شيء، أقبل على الله. إلى كل شيطان جاء لتعطيل كل شيء، جاء لتعطيل كل شيء. هيا يا لتعطيل كل شيء، لتعطيل كل شيء. أي نعم، لتعطيل كل شيء. شياطين بسحر عظيم، أسود عظيم، خدامه شياطين في البدن، أسحار نجسة بالكلاب النجسة، أسحار خدامها، حراسها، منهم من يغوص، شيطان غواص، شيطان يغوص، سحره في الماء، في قعر واد أو بئر أو جب أو بحر. سحر عظيم، الكلب المفترس، السحر العظيم خدامه شياطين، تركض تعد تجري وراء التعطيل الشهوات، تغوص سحرها غاص في قعر واد بحر. سحر عظيم، شياطينه تكالبت وتحالفت، شياطينه تكالبت وتحالفت، شياطينه تكالبت وتحالفت، شياطينه تكالبت وتحالفت، شياطينه تكالبت وتحالفت، شياطينه تكالبت وتحالفت. مفهوم؟ شياطينه تكالبت وتحالفت، سحر كلابه شياطين تطير وتغوص، أقوياء أشداء، يكون القهر والعذاب قابع لاصق، لا يرحل، لا ينزل، لا يتغير، لا تفلح أبدا. كلب شيطان، وشيطان أيضا يغوص، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين، شياطين. شياطين كل بناء مغواص بناء مغواص بناء مغواص بناء مغواص بناء مغواص بناء مغواص بناء مغواص بناء مغواص